وفي حال يائسة هل عليه إخراجها من الزكاة التي تعطى له؟ هل هذا جائز؟ نعم، لا بأس أن يخرجها كما قرر النووي وغيره من الزكاة التي يعطاها، إذا امتلكها فلا بأس، فهو يعتبر مالكا لها وله كمال التصرف فيه، فعلى هذا يخرج منه لا مانع من ذلك، فهو فقير وأعطي من هذه الزكاة ثم صار عنده قوت يومه وليلته في ذلك اليوم وزايد عليه، فيخرج ما زاد على ذلك عن أسرته، عن كل واحد صاع أن يخرج. فنعم، هذا الذي قرره النووي غيره، أنه لا بأس أن يخرج شخص من الزكاة التي امتلكها إذا لم يكن عنده شيء سابق، أما أن يكون عنده مال يستطيع أن يشتري وينتظر حتى تأتي الزكاة ثم يخرجه، هذا الحيل ما تنفع حق اليهود، المسلمون ينبغي أن يترفعوا عن هذه الحيل، يكون عنده مال يستطيع أن يشتري زكاة الفطر، يقول لا خل الجماعة يأتوا بها وإن شاء الله نخرج منها، ما يصلح هذا، هذا خطأ وربما لا تجزي عنك، لأنك عندك مال تستطيع أن تشتري، وهذا الحمد لله تعطاها باعتبار أنك مسكين، إذا أعطي شيء من ذلك خذه تموله لا مانع من ذلك، لكن تنتظر وعندك ما تستطيع أن تشتري لك ولأهلك اشتري، وهذا يسره الله سبحانه وتعالى لك بتكتاته بقية الأيام. قال: شخص لم يخرج زكاة فطره أصلا، زكاة فطر أهله، إلا بعد صلاة العيد بسبب النسيان، هل هي زكاة أم تعتبر صدقة؟ كيف نفعل؟ لا، بل هي زكاة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع الله عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإن ترك زكاة الفطر نسيانا لا عمدا ولا قصدا فما ذكر إلا بعد صلاة العيد فهي إن شاء الله زكاة وليس الصدقة من الصدقات، وإنما صدقة من الصدقات لمن تركها عمدا أو تساهلا وتكاسلا حتى جاء وقت أو حتى جاء وقت صلاة العيد، فلا تجزي عنه، وإنما تجزي عن من نسي وأخرجها بعد ذلك. وهذا هو الصحيح، أن وقتها بطلوع الفجر، وقتها بطلوع الفجر الصادق ينتهي، فبعد لا قصي وقتها قبل صلاة العيد، معذرة، قبل صلاة العيد، فإذا صلي العيد فانتهى وقت صدقة الفطر، إذا صلي العيد انتهى وقت صدقة الفطر، فوقتها بانتهاء صلاة العيد. والجمهور، جمهور أهل العلم، يقول أن وقتها اليوم كله، يوم العيد وقت لها، هذا قول أكثر أهل العلم، أن يوم العيد وقت لها وليس صلاة العيد فحسب، بل يوم العيد. والصحيح كما جاء في حديث ابن عمر أن وقتها إلى انتهاء صلاة العيد، وهذا يعتبر أفضل الأوقات قبل صلاة العيد، وتجزي أيضا كذلك بعد غروب الشمس، ولكن كانوا يحرصون على إخراجها قبل الخروج للمصلى. قال: أسرة أخرجت زكاة فطرها فلوس نقدا، هل يجوز ذلك حيث قوت البلد متوفرا؟ لا، ما يجزي عنهم النقود، وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة وبعض العلماء. الصحيح أن النقود لا تجزي عن زكاة الفطر، وكانت موجودة متوفرة في عهد رسول الله، النقود الذهب والفضة يتعاملون بهما، وما كان أحد منهم يخرج الذهب أو الفضة زكاة فطره، بل كانوا يخرجون من قوتهم وغالب قوت بلدهم مما كان موجود كالأقط والطعام، وأيضا كذلك الزبيب الشعير، فهذا كانوا يقتاتونه، ونحن كذلك نقتات ما تعلمون من البر ومن الدقيق والأرز، فمن أخرج من هذا أجزاء، فتخرج زكاة الفطر من غالب قوت أهل البلد، ولا يشترط أن تكون من المنصوص عليه في الحديث، الأصناف المنصوص عليها في الحديث، لا، ليس بشرط، وإنما يخرج الشخص مما تيسر له من غالب قوت البلاد، فإن كان أهل البلاد يقتاتون الدقيق فيخرج منه الأرز، كذلك أيضا البر، الشعير، التمر، فيخرج منه وهو يجزي عنه. قال: نحن نعيش في البادية، لمن تعطى زكاة الفطر إذا لم يوجد أحد حوالينا؟ تحتفظون بها حتى يتيسر لكم من هو أهلها، إذا لم يوجد في ذلك المكان من يعطاها تحتفظون بها، فإذا نزلتم إلى الحاضرة سلمتموها من يحتاجه. هذا إذا لم يوجد في ذلك الوقت، فهذا عذر في التأخير، لكن الإخراج قد حصل قبل وقت الانتهاء، فتبقى عند غيركم يجمعها، تعطى عنده ويجمعها، فإذا تيسر من أهل البلد من هو محتاج يعطاها، وإن لم يتيسر لم يوجد أحد حواليكم تعطى له هذا يحتفظ بها، حتى في البيت إذا كنتم أسرة واحدة ما في أحد حولكم، ما في إلا أنتم في بادية في مكان منها، فتحتفظون بها، فمتى ما نزلتم إلى الحاضرة سلمتموها لمن استحقها. قال معي أرض زراعية في الجبال نزرع فيها بعض الفواكه عند هطول الأمطار، لمن تعطى زكاة المال؟ الفواكه ما فيها زكاة، لا يكاد يختلفون في ذلك، حتى على من يقول بالقياس، على من يقول فيما يدخر فيما يقتات فيما يكال، فالفواكه ما فيها زكاة لأنها ما تدخر ولا تكال أيضا على القول بالقياس. والصحيح أن الزكاة في الأصناف المنصوص عليها من البر والشعير والتمر والزبيب وبهيمة الأنعام الثلاثة المعلومة، الغنم والبقر والإبل، وهكذا أيضا بقي يا إخوان من الزروع البر والشعير، ومن الثمار الزبيب والتمر، ومن المواشي ثلاثة أشياء: الإبل والغنم والبقر، ومن النقود الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من هذه النقود التي تعامل بها الآن. فهذا هو الصواب، أن الزكاة في هذه الأشياء لا قياس، فليس في الفواكه زكاة، ولكن إذا أخرجت فلا بأس بذلك، وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا حصدت الفواكه وأخرجت شيئا من طيبة نفسك، وهذا الذي ننصحك به، أنك تخرج ما تيسر، لا أنه زكاة، لا أنه زكاة، فإن الزكاة لا تجب في الفواكه، والزكاة إنما في الأشياء التي ذكرناها التسعة التي ذكرت. قال معي مال اشتري به من دولة إلى دولة، لمن تكون زكاة المال؟ زكاة المال للمال الذي استقر في البلد، فإذا استقر مالك في بلد من البلدان فزكاة مالك فيه تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإذا كان مالك في الحامي فأخرج زكاة في الحامي، وإذا كان مالك في غير البلد هذه فأخرج زكاته في هذه البلد، فزكاته مالك حيث استقر المال، حيث استقر المال فيه الزكاة خرج في البلاد التي استقر مالك فيها. وإذا كان لك مال مختلف متنقل في بلدان مختلفة فتخرج هنا وهناك، مالك في الحامي، مالك في المكلة، مالك في عدن، فتخرج من هذا المال عند أولئك الذين في البلد الذين ينظرون إلى مالك ويرونك تاجر عندك أموال، وأنت تذهب مالك خارج البلاد التي فيها المال، سيقولون ما له هذا، نحن محاويج يذهب بماله إلى مكان بعيد يخرج في صنعاء، ونحن أهل البلد محتاجون إلى هذا المال. فزكاة مالك في المال الذي استقر فيه استقر هذا المال فيه، أي في البلد الذي استقر فيه، فإن استقر مالك في الحامي في الحامي، فإن استقر في المكلف، وإن تنوع الاستقرار في المكلف في الحامي وغير ذلك فتخرج لأهل البلدان هذه التي استقر المال فيها، لأن النظر إليك ينظرون إليك وما يدرون متى ستخرج الزكاة وأنت تنقلها إلى مكان آخر. ورسول الله قال لمعاذ خذ من أموالهم صدقة، معناه فتخرج في أغنياء، تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أي فقراء البلد. فإخراج الزكاة عن البلد فيه نظر، إلا إذا كانت هناك حاجة أكثر في تلك البلاد لا بأس، أو لك أقارب في بلاد أخرى فلا بأس أن تنقل من أجل القرابة التي بينك وبين أولئك الذين، أما ناس أباعد وأهل بلدك محتاجون جدا وأنت تنقلها في بلاد آخر هذا خلاف الأولى وخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن الحاصل زكاة المال تخرج فيما استقر المال فيه. قال أمي تعيش عند أختي في بيت زوجها وتصرف عليها هي على من تكون زكاة وتصرف عليها هي على من تكون زكاة فطر أمي، هل نكسوها؟ على من وجبت عليه النفقة إن لم يكن عند أمك مال. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في زكاة الفطر على الصغير وعلى الكبير وعلى الذكر وعلى الأنثى، فمن كان له مال يخرج زكاة من ماله، فإن لم يكن له مال فممن ينفق عليه وتلزمه النفقة. فإن كان أمك هذه في البيت وتلزمك النفقة عليها وما عندها ما تخرج عن نفسه به أخرجت الزكاة عنها. قال نحن نركب البحر المسافات، نحن نركب البحر المسافات طويلة تتراوح ما بين 60 و70 ميلا، أي ما يقارب 90 كيلو، هل ما تقطع من مسافة هي من الأسفار يجب علينا الإفطار؟ هل إتمام الصيام ليس من السنة؟ أولا قولك يجب علينا الإفطار، الإفطار في السفر ليس بواجب، وإنما هو رخصة من رخص السفر وليس بواجب، فمن طاق الصوم في السفر وأراد أن يصوم لا بأس، ومن رأى أنه سيشق عليه في السفر فلا بأس، فكان من الصائم ومن المفطر، ولم يعب الصائم على المفطر، يقول الصحابي، فهو رخصة من رخص السفر الإفطار، وإنما القصر واجب على الصحيح، قصر الصلاة في السفر واجب على الصحيح إذا خرج الشخص المسافة المعتبرة في السفر. فهذه المسافة التي ذكرتها نحو 90 كيلو، والنعم مسافة معتبرة في السفر، فإن السفر يكون بنحو 80 كيلو، 83 كيلو على ما قدره أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن عباس وابن عمر، وأنه سئل عن القصر أو عن بعض أحكام السفر فقال لا، يعني لا تقصر في هذه المسافة، وإنما من جدة، من مكة إلى جدة ومن مكة إلى الطائف، وهي نحو 80 كيلو، من مكة إلى جدة نحو 80 كيلو، وهكذا من مكة إلى الطائف نحو هذا، زيد قليلا. فإذا خرج الشخص هذه المسافة نحو 80 85 83 كيلو، فهذه مسافة تقصر فيها الصلاة يترخص بها الشخص برخص السفر، فإذا خرج دون هذه المسافة فلا يترخص برخص السفر. وأنتم قد خرجتم مسافة كما سمعت أكثر من المسافة المحددة في السفر 90 كيلو، فلا بأس سواء في البر أو في البحر، إذا قطع الشخص مسافة السفر فله أن يترخص برخص السفر برا أو جوا أو بحرا، يترخص برخص السفر وليست مقصورة بالبر دون الجو البحر. فمن أنيط به الحكم وعلق به الحكم وتوفرت فيه المسافة التي من أجلها يرخص له في أحكام السفر فلا بأس بذلك، فيجب عليه القصر ويترخص كذلك بالرخص الأخرى من المسعى الخفين 3 أيام بليانهن، وهكذا أيضا مما ذكر أيضا وهو الإفطار الأخ، الإفطار في السفر فهو رخصة الله يحفظك وليس بواجب، أن يجب علينا الإفطار إلا إذا كان يشق عليك مشقة لا تحتمل، فليس من البر الصيام في السفر، وقد يجب عليك حفاظا على النفس التي هي من الضرورات 5. قال بعض الناس ينوي للصيام كل ليلة 3 مرات بعد المغرب وبعد التراويح وبعد السحور، هل هناك دليل جازم على ذلك؟ لا، هذه بدعة من البدع، أنهم ينوون الناس نويت أصوم غد إلى آخر ذلك، هذه كلها من البدع، لا تتنوى معهم الله يحفظك، النية في القلب، النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة من البدع، نويت أصوم هذه بدعة، يكفي أنت عازم نية وتكفي نية واحدة للشهر ولا تحتاج إلى التكرار كل يوم، أنت نويت من أول شهر أن تصوم هذا الشهر، ما لم يقطعها قاطع من سفر أو مرض أو حيض في المرأة أو نفاس فيها، فإذا قطعها قاطع جددت النية. وأما إذا لم يكن هناك مرض ولا سفر ولا حيض في المرأة فتبقى النية واحدة من أول الشهر إلى آخره، فتنوي أنك تصوم الشهر يكفي، حتى وإن غفلت عن ذلك، نمت مثلا ما قمت للسحور ما استيقظت إلا بعد الفجر، أنت قد نويت صوم الشهر كله، ما يضرك، لا تقول أنا ما نويت صوم هذا اليوم، أنت قد نويت صوم الشهر كله يكفيك. هذا هو الصواب، أن نية واحدة للشهر كله تكفي، وأما التلفظ بها فهو بدعة من البدع، ابتلينا بأهل البدع في البلاد هذه هم الصوفية، ابتلينا بهم، رمضان له بدع ورجب له بدع وهكذا شعبان له بدع، فلا يكاد شهر إلا له مواسم بدع. من أين هذا يا جماعة؟ اتقوا الله، حرام والله حرام هذا الإحداث بدين الله. ما كان رسول الله يفعل ذلك، ولا أصحابه ولا الأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم، معهم لكل شهر موسم بدع، أو اللي عند المتهوكين من الصوفية والرافضة، سوائم البدع الصوفية والرافضة. الحمد لله الناس تنورت في هذه البلاد، والله تفقهت الناس، هنيئا لكم. ولا سيما هذه الحارة، حارة الرشاد، من أول قد عرفوا السنة وأحبوا السنة وتمسكوا بها ودافعوا عنها، ودافعوا وقفوا معنا مواقف جميلة وعظيمة، الله يدرهم الله. حارة الرشاد من أحسن الحارات باعتبار الابتداء والنصرة، والنصرة يسر الله لهم هذا المسجد، ويسر لهم العم سالم حفظه الله، يعلمهم السنن ويربيهم على محبة السنة، فتربوا تربية جميلة وطيبة. وهنيئا لأهل الحارات التي توجد فيها مساجد سنة، هنيئا لهم. لا إزعاج تسمع مثل هؤلاء، كل يوم إزعاج طبول ولا صوات مرتفعة، ونحن إذا خرجنا المكبر من مسجد أنور أزعجتم الناس، وهؤلاء ما يزعجون الناس، هؤلاء يسمع من اللي بجانبهم، هم ناس بشر. نحن إذا خرجنا محاضرة جاءت الاتصالات، ولا كلموا يا أخي قل للشيخ لا يخرج، تعبنا تعبنا مرض، عندنا مرضى، عندنا كذا، قلنا مرحبا، احنا ما نحب إزعاج الناس، مرحبا. فلذلك قلت للإخوة لا يخرج المكبر في مسجد أنور إلا أحيانا محاضرة جميلة من بعض المحاضرين، فنقول لهم اخرجوها، وأن الغالب دروسنا ما تخرج خارج المكبر، يعني خارج المسجد بالمكبر، تلبية لطلب هؤلاء الناس الذين قالوا عندنا مرضى، عندنا ناس تزعجوهم. قلنا سهل، ما يضرنا، الحمد لله معنا إداعة إن شاء الخير. وهكذا أيضا لبعض المدارس التي بجانبنا في الظهر طلبوا منا هذا، ونحن لله الحمد ما نحب إزعاج أحد، ولا نحب أن يتضرر منا أحد، وما هو واجب علينا أن نخرج خارج المكبر، يعني نخرج كلامنا في المكبر خارج، واجب علينا، ولكن إرادة الخير فقط. فإن تأتى، وإلا الحمد لله من حضر كفى، ومع وجود هذه الوسائل الأخرى التي تنشر فيها خير كثير. أما هؤلاء كما ترون تقصدون، والله إنهم يخرجون أصواتهم، لأنهم أربع نفر في المسجد، لو نظرت من نافذة وجدت خمسة ستة زحمة والخط فاضي، تخرج خارج تقول الحامية كلها بدعة، تمر والله يمر بعض الغرباء يقول الحامية هؤلاء البدع ولا إيش، كل أزعاج من هنا وهنا، وهم أربع نفر خمس نفر ومصل الحين زحمة، ولا في شيء من هذا، سبحان الله، ما يستريحون إلا بالصياح. هداوا يا أخي هداوا، ما هكذا الدين، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ليش الصياح هذا؟ وإنما جاءت عبادات الله سبحانه وتعالى أمر فيها برفع الصوت في التلبية في الحج، أمر فيها برفع الصوت، نحن نتوقف مع الدليل، مع الدليل ما هو من أنفسنا. الأصل إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا الأصل. وهناك عبادات جاء فيها برفع الصوت، فندور مع الدليل، حيث دار الدليل نحن معه. قال هناك خطبة تقرأ من بعض الصوفية في أحد الخواتيم تسمى قاسم قاسم، إيش قاسم قاسم، يبكي منها الحاضرون، ما قولكم؟ قولنا هو نفس قولنا المتقدم، بدع ما أنزل الله بها من سلطان، وليس عليها ثمة أثارة علم، ما عليها علم ولا عليها هدى ولا عليها برهان ولا قرآن، فهي بدعة من البدع، قاسم قاسم ولا غير قاسم قاسم، كل هذه من بدع الصوفية التي أحدثوها في الدين، نتألم من البدع والله. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الله تم الدين، ما قمنا السنن، قصرنا في إقامة السنن، نلجأ إلى البدع ونجمح إلى البدع، مقصرون مقصرون في إقامة السنن التي أرادها الله وشرعت لنا، عندنا تقصير عظيم والله، هذا لا يضيع وقتي في بدعة وأتعب نفسي ما في أجر في وزر في بدعة، لا تتعب نفسك، ما معك أجر والله على البدع، ما معك أجر، إن كنت جاهل عذرت بجهلك فقط، وأما أجر ما تحصل أجر على بدعة، وإنما الأجر على المشروع. سمعت في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أين الأجر يجي؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أجر سيحصل عليه؟ الحمد لله على السنة، رؤوسنا مرفوعة، ما في عسى يقول أهل بدعة أنتم، رؤوسنا مرفوعة بالسنة. قال البعض يمتلك مالا ونهاية العام يخرج الزكاة ويشتري بها سيارات وقوارب صيد لنفسه، هل زكاة ماله؟ ما فهمت هذه الكلمة. إذا بلغ المال نصاب ودار عليه الحول سواء اشترى قوارب بعد ذلك أو لم يشتري فقد وجبت الزكاة في هذا المال، ولا يخرج عن الزكاة كونه اشترى بعض القوارب بعد أن دار الحول وبلغ النصاب وجبت الزكاة في هذا المال. وأما قبل ذلك إن لم يكن حيلة فهذا شيء آخر، بنى بيتا اشترى بيتا إلى آخره قبل دوران الحول على ماله، احتاج قبل شهر توفر له مال بقي من دوران الحول شهر أخرجه واشترى بيت ما عليه زكاة فيه، لكن إذا دار الحول عليه بعد ذلك لا يتملص من الزكاة ولا يكون مانعا شراء البيت من هذا المال فيخرج زكاته. فيشتري بماله ما شاء من قوارب ومن غير ذلك ويخرج الحق الذي فيه والواجب الذي فيه وهو الزكاة، ما فيه مانع. اشتريت زكاة فطر أولادي بالآجل من الدكان حتى نستلم الراتب الشهري، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، إذا كان لك سداد ولك مال ولك راتب شهري نعم يعتبر كأنه بيدك، فاشتري زكاة فطر أولادك وزكاة فطرك أيضا كذلك، فأنت تمتلك مال لكن تأخر هذا المال فقط لم يأتي الشهر بعد، والمال سيأتي هذا اليقين فيه وهذا غلبة الظن فيه أن المال هذا لك ومكتسب لأنك من أصحاب الرواتب الشهرية، فلا بأس أن تقدم. قال هل يمكن إعطاء أفراد أسرتي من زكاة مالي بما فيهم أبي وأمي ونحن نعيش معا؟ إذا لم تلزمك النفقة ما عندك مال إلا هذا المال الزكوي، ملكت ذهب ودار عليه الحول، جمعت مالا للزواج فدار عليه الحول، وما أنت من أهل الغناء ولا من أرباب الأموال الكثيرة، فلا بأس أن تعطي أباك وتعطي أمك من هذا المال الزكوي، لأنك لست ممن ينفق عليهم لعدم وجود المال الذي تنفق به عليهم، وإنما توفر لك مال جمعت لبناء بيت أو جمعت أيضا كذلك لزواج أو جمعت لشراء سيارة، جمع كل يوم جمع من راتبك فتوفر لك مال فدار عليه الحول وأنت ما معك شيء إلا هذا المال، فلا بأس أن تعطي أباك منه وتعطي أمك. أما إذا كان عندك مال وتنفق عليهم لا يجوز لك إعطاء زكاة أبيك وأمك، زكاة مالك أباك وأمك لا يجوز هذا، يجب عليك النفقة. قال أحد أفراد أسرتي مريض نريد ننقله للخارج للعلاج، هل نعالجه من زكاة المال أم من المال بعد إخراج الزكاة؟ إن كان فقيرا لا بأس أن يعطى من الزكاة، إن كان فقيرا ولا تلزمك النفقة عليه فلا بأس أن يعطى من الزكاة باعتبار فقره، فيتعالج بهذا المال أو يصرفه في حوائجه. قال عندي زكاة مال أعطيتها شخصا مريضا بالسرطان يريد السفر إلى الهند للعلاج، هل يجوز ذلك وهناك في البلد من هو محتاج؟ لا بأس، وهذا حاجة أعظم فتعطيه لفقره وهكذا ليتعالج بهذا المرض وينقذ نفسه مما هو فيه، ربما هو على خطر ومهدد، فإذا أعين بالزكاة باعتبار أنه فقير فيعان بشيء من الزكاة ليتعالج ما في مانع. تقدم الجواب. اشترك بعض النساء في مجموعات الرجال للواتساب، هل هذا مفسدة؟ لا شك مفسدة ومنكر، فننصح بترك هذا، والله إن هذا أمور خطيرة علينا، لا نأمن على أنفسنا، لا نأمن على أنفسنا، نحن ضعفاء ضعفاء، ونسأل الله أن يعين. فإذا كانت معنا نساء في المجموعة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإن كانت تستفيد فتاوى اليوم تستفيد فتوى وما تشارك بشيء غير أنها تطلع، وغدا المشاركة يسيرة وبعدها مشاركة وبعدها مشاركة وبعدها ثناء عليها، ما شاء الله أختنا مستفيدة بحوثها جميلة، وإذا بها تنتفخ وتراسل هذا الذي يمدحها جزاك الله خيرا مشكور على الثناء ذاك، وهكذا تواصل تواصل يحصل. سدوا باب الفتن، سدوا باب الفتن باب المنكرات، وننصح النساء أن يبتعدن عن مشاركة الرجال في هذه المجموعات للمفسدة المترقبة والمتوقعة من مشاركة الرجال كما أشرت آنفة، حتى ننصحهن لا يجعلن لأنفسهن أيضا مجموعة خاصة، ننصحهن تقبلن على القرآن وعلى الذكر وعلى الخير أحسن من هذه المشاركات في هذا النطاق الواسع الذي يمضي في العالم. ننصحهن بالتحفظ أكثر، ننصح المرأة بالتحفظ أكثر، وإن كانت هناك مجموعة ما فيها شيء، مجموعة للأهل، أخبار الأهل، ما يحصل في الأهل، ما في شيء، أسرة واحدة كلهم محارم، فيجعلون لأنفسهم شيء للتواصل فيما بينهم، ويعرفون أخبار بعضهم البعض، ما فيه شيء إن شاء الله. قال: هل يجوز تأخير أذان المغرب عن وقته الأصلي تحت ما يسمى احتياط للوقت؟ بدعة. الاحتياط هو أنك تؤذن في الوقت، هذا هو الاحتياط كما يقول ابن العربي رحمه الله، أنك تعمل بالعبادة في وقتها. أما الاحتياط تأخير العبادة هذا ليس باحتياط، تقدم كلام الحافظ نقلناه للإخوة في إنكار هذا الاحتياط الذي كان في بلاد مصر وغير بلاد مصر، فننصح بترك هذا الاحتياط. جاء الوقت انزل فاجدح لنا، يا رسول الله الشمس انزل فاجدح لنا، هذه حمرة الشمس انتهت قد غربت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لا تزال أمتي على سنتي ما لم يؤخروا فطرهم إلى اشتباك النجوم، وغير ذلك من الأدلة التي فيها الحث على التعجيل، تعجيل الإفطار في وقته. فإذا غربت الشمس، إذا أقبل الليل من ها هنا وغربت الشمس من ها هنا فقد أفطر الصائم، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. احتياط هذا ليس بصواب، الاحتياط هو إقامة العبادة في وقتها، فإذا أقيمت العبادة في وقتها هذا هو الاحتياط الذي ينبغي أن يحتاطه أهل الإسلام. غسل الرأس بعد العصر يؤدي إلى بطلان الصوم، هل ذلك صحيح؟ هذا ما هو صحيح، فلا بأس إذا احتاج أن يغتسل بعد العصر قبيل المغرب، قبل ذلك ما فيه مانع أن يغتسل ويحترز من أن يدخل شيء من الماء في جوفه، ولا سيما إذا كان يتغطس في البحر أو في الجابية، يحترس من هذا ويحترز، وما فيه مانع أن يغتسل في أي وقت شاء. قال: صاحب دكان زود علي زيادة 50,000 عند الحساب الحقيقي، وبعد أن طلبت منه تفاصيل الحساب ومع هذا لم يعتذر، هل أدعو عليه؟ ننصحك أن لا تدعو عليه، الشيطان استزل وأخطأ، فادعو له بالهداية والصلاح، وهذا خير والله، أنه يدعو بعضنا لبعض بالهداية والصلاح أحسن وأفضل ولا شك وأجمل من أن ندعو على بعضنا بالهلاك. فالإنسان يزل، الإنسان يخطأ، والإنسان يقع في الذنب وهو معرض لمثل هذه الأشياء، انصحه وجه له النصيحة واعتذر وقصي وادعو له، انصحه وجه له النصيحة وادعو له، فأنت مظلوم ربما تستجاب دعوتك فيهلك، أو فيهلك هذا الرجل، فيهلك هذا الرجل، فادعو له بالصلاح، إلا إذا كان جبارا عاتيا محاربا للدين والعياذ بالله، فهذا نسأل الله أن يهلكه وأن يبعده وأن يزيله، فمستريح ومستراح منه، هذا نفرح بموته، إذا كان عاتيا ظالما باغيا معتديا على أموال الناس جبارا في الأرض فمثل هذا لا بأس أن يدعى له. فالله سبحانه يحمد نفسه على هلاك هؤلاء المجرمين، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فنحن نحمد الله إذا هلك طاغي من الطغاة وجبار من الجبابرة، حمدنا الله سبحانه وتعالى على هلاكه، لأن الله حمد نفسه لما أهلك المجرمين الظالمين. أما واحد مسكين من عادي الناس يزل ويخطئ، فأنصح نفسي وإخواني أن ندعو له بالهداية وأن نصبر عليه، فلعل الله يهديه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كثير منا كان على حال سيء والله، فالله هدانا، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، إلى أن قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فكثير منا كان على حال سيء، فهدانا الله سبحانه وتعالى ومن الله علينا بالهداية. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبني، الرفق بالمسلمين عظيم والله، وله ثمرة وآثاره طيبة أن نرفق بأهل الإسلام ونصبر عليهم. فالمقصد من الدعوة هو انتشال الناس من المعاصي وإبعاد الناس من الأخطاء وتصحيح أخطاء الناس، لا الشماتة بهم ولا الإزراء بهم ولا الاحتقار لهم، ولا أيضا كذلك أيضا الرضا بأن يموت عصاة، ما نرضى أن يموت عصاة الناس، نحرص على هدايتهم، إن هداهم الله الحمد لله وإلا الأمور لله، لكن نرغب أنه يموت، خلي يموت على هذا الباطل، وإيش عليك منا، ما هو هذا، ما يجوز والله. ادعوه للخير لعل الله يهديه يكون أحسن منك ويحب الخير، هذا يكون من دعاته. قال كيف يتم اختيار من يؤم الناس في صلاة التراويح؟ اختيار قد اختار النبي صلى الله عليه وسلم، يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار من يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فمن كان أقرأ القوم فهو أحق بالإمامة. هل الأمر بالقوة؟ لا، ما في شيء اسمه بالقوة، أمر ما هو بالقوة ولا في شيء، يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، وما في أحد الحمد لله في مساجدنا يفرض أحدا أنه يؤم الناس أبدا، إخواننا كلهم حفاظ ولله الحمد، سواء كانوا الذين في أنور أو في الرشاد أو في الشافعي أو في التقوى أو في أبي بكر الصديق، كلهم حفاظ وهم مؤهلون للإمامة ولله الحمد، وما في أحد يفرض أحدا ولله الحمد، كلهم إخوانا فاضل الأئمة مستقيمون وعلى خير فيما نحسبهم الله حسيبهم، لا نزكيهم على الله، الحمد لله ما عندنا شيء من هذا. قال إذا جاء الرجل إلى المسجد يوم الجمعة مبكرا فجلس في المسجد فترة ثم خرج لحاجة ثم عاد، هل يحسب له الأمر من دخوله الأول؟ نعم، إن كان خرج لحاجة ولعذر ثم عاد إلى مكانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو أحق بالمكان، معنى أنه لا زال الحال على ما هو عليه، لا زال الحال على ما هو، إذا كان أحق بالمكان خرج لعذر فهو أحق بالمكان، كذلك يرجى له الأجر أيضا أنه يبقى لأنه خرج لحاجة، إسعاف مريض أو تذكر شيئا لا بد منه أن يخرج له، فإن شاء الله يرجى له الأجر، لأنه ممن بكر وإنما خرج وعاد وبنية الرجوع، خرج بنية الرجوع، فيكتب له إن شاء الله أجره. لذلك رخص بعض أهل العلم في من خرج من المسجد بنية الرجوع وكان الخروج قصيرا أنه لا يحتاج إلى ركعة تحية أو إلى صلاة ركعتين تحية المسجد، لأنه خرج بنية الرجوع والخروج فترة زمنية يسيرة، معنى أنه لا زال له ما هو عليه في مسجده، فما احتاج إلى أن يعيد الركعتين. وهكذا أيضا من خرج للمعنى المذكور فإن الأجر إن شاء الله له من أهل المبكرين أو من أهل التبكير. قال نسمع من بعض الناس يقول أن الحوثي لا يستطيع أحد أن يغلبه، لا التحالف ولا العمالقة ولا الجنوبيون ولا من معه، الحوثي قد غلب وقد كسر في دماج وأهين في دماج وأهين في كتاف وأهين في عدن وأهين في أبين والضالع، من هو الحوثي هذا؟ وإنما أمريكا تشد من عضده فقط، ما تريد يموت، وقد دخلوا إلى الحديدة، والله ما بينهم بين الحديدة إلا أمتار، كيلوهات يسيرة بين المطار، بل المطار قد سيطر على جلة، وبين المينا، المينا غريب، يرون الحديدة بأبصارهم، ارجعوا ارجعوا، أمريكا تقول ارجعوا ولا ستضرب، هي أمريكا بس تشد من عضد المجرم هذا، وإلا أقسم لكم بالله ما هو شيء الحوثي، ما هو شيء، ضعيف، لكن كلما انتصر عليه المسلمون قالوا ارجعوا ارجعوا ابعدوا، قاتل الله أمريكا، نسأل الله أن يسلط عليها من شاء من خلقه وأن يدمرها وأن يهينها، فهي عضد الحوثي وظهر الحوثي، وإلا الحوثي ما هو شيء، وقد هزم في أماكن كما سمعت وأشرنا إليها، ومن آخر هزائمة في حريب وفي بيحان، والله داسوه دوس، والله أهانوه إهانة وشردوه من الحوثي، هو آخر هذا العهد أنتم به، ما حصل له في بيحان وما حصل له في حريب، بعدين قالوا وقفوا خلاص إلى هنا ممنوع حد يتخطى هذا المكان، هذه حدودكم، ولا الجماعة داخلون يريدون الحوثي والله لا يهينوه، ولكن الخبيثة أمريكا هي التي تدافع منه الورقة الرابحة لها والابن البار الذي تستعمله في جزيرة العرب وتهدد به من تهدد، وإلا والله أن الحوثي لا شيء، ولن ينتصر الحوثي بإذن الله، وهذا ظننا بالله أن الحوثي لن يتمكن من اليمن، هذه البلاد بلاد خير، بلاد سنة، فيها ناس، فيها من تعلمون، فيها دعوة التوحيد، فيها ناس فيهم حشمة، فيهم ناس يحبوا الصلاة، مساجدنا ممتلئة، مساجد ممتلئة بالمصلين في الجمع والجماعات، هذه بلاد ما يضيعها الله، البلدان تلك تركوا أشياء كثيرة، تسلط عليهم من تسلط، أما اليمن الحوثي تعب وأمريكا فضحت، والحوثي تعب وهلك ما معه رجال الآن، وأمريكا فضحت أنها هي وراء الحوثي وهي التي تدفع بتأخر، كان يظنون أنه السنة مثل الأماكن الأخرى أو أقل وتنتهي اليمن، والحوثي يسيطر على اليمن، ما تنتهي اليمن بإذن الله، نشب اليمن، اليمن نشبت فيها المنظمات ونشب فيها الحوثي ونشب فيها أمريكا، حتى قال ترامبو اليمن أسوأ بلاد لأنه ما حقق مقصوده، فقال اليمن أسوأ بلاد، تعبنا في اليمن هذا يأكلوا يأكلوا يأكلوا ما فيش فائدة فيهم، ولن يصل ترامبو ولا غير ترامبو من تقدم ومن تأخر إلى شيء في اليمن، سيحققوا بعض الأشياء، أما السيطرة الكاملة فهذه اليمن بلاد يحبها الله سبحانه وتعالى، وفيها دعوة وفيها خير وفيها رجال التوحيد وفيها المصلون وفيها الحشمة، خرجوا مصر وخرجوا الأماكن الأخرى وشوفوا البلدان كيف، انظروا البلدان كيف، وتعال ارجع اليمن تقول الحمد لله نحن في خير، نحن في اليمن في خير، جنائز أمة تحضر، صلة الأرحام، زيارة المرضى، صلاة الجماعة، وين هذا تجده؟ أين تجده؟ أشياء كثيرة، السلام، السلام غريب في بعض البلدان، سلم عليه السلام عليكم تعرفني؟ طيب السلام من يعرف فقط؟ قال واحد من إخواننا سلمت على واحد السلام عليكم، قال لي تعرفني؟ ليش سلم علي؟ قضية ومشكلة، قلت له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، هذا في بلاد فيها خير، وهكذا تمر على النقاط في بعض البلدان السلام عليكم على جنب، وهنا تجي عند إخواننا النقاط هنا الله يحفظهم ويهديهم السلام عليكم يفرح بك إذا سلمت عليهم انضي تفضل، وفي بعض البلدان السلام عليكم على جنب، ليش على جنب يا أخي؟ هذه تحية أهل الإسلام، والله أمرنا بالسلام، وفيه من العوائد والآثار الجميلة للمسلمين ما فيه، لكن لا، الحوثي لن ينتصر في اليمن، هذا ظننا بالله سبحانه وتعالى، وقد حاول وصل إلى شبوة ورجع، أخذ عدن ما بقي إلا البريقة ورجع، اليمن ما هي مثل غيرها، اليمن فيها خير لله الحمد، اليمن فيها الدين ظاهر والناس تحب الدين يا أخوان، تحب الدين، ما بيضيعنا الله أبدا ولن يسلط علينا المجرم هذا. قال ما حكم سمع الأغاني في نهار رمضان؟ نهار رمضان وغير نهار رمضان حرام، لا يجوز سمع الأغاني ولا مشاهدة المسلسلات هذه الخنا فيها، هذا في رمضان وفي غيره، وتشتد أيضا الحرمة باعتبار الزمان، باعتبار الزمان. قال شخص جمع 2 مليون من أجل العمرة ولم يذهب ومر عليه الحول، كم الزكاة فيها؟ 2 مليون ما فيها زكاة على الصحيح، لأن النقود تعادل الذهب، والذهب الآن نصابه 6 مليون و300 وكسور، 6 مليون و300 وشيء من الكسور، باعتبار 85 جرام بلغت هذا المبلغ كما قدرها شيخنا ياسر حفظه الله تعالى بسؤاله لأهل الخبرة من أصحاب المنصوغات وغير ذلك، فزكاة المال السنة هذه 6 مليون و300 وقليل، أن تجعلها 6 مليون، إذا بلغ 6 مليون أنصحك بإخراج زكاة مالك، أما مليونان ما فيها زكاة، لأن الصحيح أن زكاة النقود تعادل الذهب فهو المعتبر وهو الذي لا زالت له القيمة والذي يتعامل به الناس فلا زالت له القيمة، أما الفضة الناس ما صاروا يتعاملون بها ولا لها تلك القيمة، وكيف نعيد النقود إليها وما لها بتلك القيمة؟ فنعيد النقود على الصحيح إن شاء الله والمسألة خلافية إلى نصاب الذهب، فمن بلغ المال الذي عنده مقدار 85 كيلو ينظر بكم 85 جرام يعني كيلو كثير 85 جرام كم هي؟ فيسأل إذا قالوا بستة مليون عليك زكاة، قالوا بخمسة مليون عليك زكاة، وهكذا. وإذا لم تكن كذلك أن مالك أنزل مثلا أنزل من الخمسة ومن الستة ما عليك شيء، فالثنين المليون ما فيها زكاة على الصحيح. وأما من أعادها إلى الفضة ففيها زكاة، لأن نصاب الفضة نحو 200,000 وقليل، 200,000 وزيادة قليل. فإذا عدنا النقود إلى الفضة 2 مليون فيها زكاة، وإذا عدنا النقود إلى الذهب 2 مليون ما فيها زكاة، لأن النقود الآن نصابها 6 مليون فصاعدا. قال هل يجوز أن أنوي ذبح العقيقة مع لحم العيد؟ نعم، ما فيه مانع، ولحم العيد ليس بواجب عيد الفطر، وإنما شيء يأكله الناس ويطعمه الناس ويحبون أن يتوفر لهم في يوم عيد الفطر، وإنما الإشكال في الجمع بين العقيقة وبين الأضحية في عيد الأضحى، هل يجمع ذبيحة واحدة يعني تجمع فيها نيتان، ذبيحة واحدة العقيقة والأضحية؟ في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن كل واحد مقصود لذاته، الأضحية مقصودة لذاتها والعقيقة مقصودة لذاتها، فلا تذبح واحدة عن عقيقتك وأضحيتك، فاذبح لكل شيء واحدة. أما عيد الفطر ما في إشكال في هذا، جعلها عقيقة وتلحم بها كلها، لكن ننصحك لا تؤخر عن السنة، فإن العقيقة في اليوم السابع، وإذا حصل شيء تأخير يسير إن شاء الله ما في شيء. قال هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحمل منع الدورة لتأخير الحيض من أجل إتمام رمضان؟ إن كانت هناك مضاعفات وآثار حالية أو مآلية لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال. وإن كان ما فيه أضرار عليها واستعملتها ما فيه شيء، وننصح المرأة أن تجعل الشخص على عادته أو تجعل الأشياء على العادة المعتادة فيها، فلا تكون السبب في اضطراب الحيض باستعمال مثل هذه العقاقير والحبوب، ننصحها بترك هذا وتجعل الأمر يجري على عادته ولا تحبس الدم، فإنه ربما يكون فيه ضرر حبس الدم، سواء كان ضررا حاليا أو مآليا. الآن ربما ما تجد هذا، لكن بعد فترة وإذا بالحيضة تضطرب تأتي في الشهر 3 مرات وهكذا، أو تزيد، كانت 7 أيام تزيد 15 يوما، تتعب المرأة وترهق. فعلى هذا ننصح المرأة لا تشرب هذه الحبوب لأجل منع الحيض من أجل إكمال وإتمام الصيام، ننصحها بالترك. أما إذا كان هناك أضرار فلا يجوز، لا ضرر له، وإن لم تكن هناك أضرار فننصحها بترك الشيء على طبيعته وحالته. قال هل يجوز المرأة أن تذوق الطعام وهي صائمة؟ نعم، إذا احتاجت إلى ذلك وتنتبه أن لا يتسرب شيء إلى جوفها تنتبه من هذا وتحترز جدا، وإنما ذوق لسان وتلفظ فقط من غير أن يتسرب، إذا احتاجت إلى هذا ما في شيء. قال بعض الناس إذا أراد أن يجامع امرأته في نهار رمضان عمدا أو عمد إلى حيلة يظن أنها تسقط عنه كفارة الجماع، وذلك أن يفطر قبل أنه يفطر قبل ذلك بالأكل والشرب، فهل ذلك يسقط عنه؟ لا، ما يسقط عنه هذا الحيلة، ما تسقط عنه كفارة الجماع، فهو آثم بحيلته وآثم أيضا كذلك بانتهاك حرمة رمضان ونهاره، فلا تسقط الكفارة عليه بفطره متعمدا ثم بعد ذلك الجماع، فيحتال من أجل أن يجامع يفطر قبل ذلك، فهذا لا يسقط عنه الكفارة المغلظة فتبقى في ذمته. ما حكم بلع الريق والنخامة؟ لأن بعض الناس يتحرج منها، أما الريق فلا بأس بذلك، ما فيه شيء، إذا ابتلع شيء من ريقه لا يضر صيامه، وأما النخامة ففيها خلاف في التفطير بها، فمن أهل العلم من فطر بها ومنهم من قال ليست من المفطرات، حكمها حكم الريق وهذا الذي يظهر. أما إذا كان لا زالت بالحلق ثم ردها هذا لا يضر، لكن إذا وصلت إلى الفم ثم ردها بعد ذلك إلى جوفه هنا الخلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تعامل معاملة الريق فلا تفطر، لكنها قدرة، قدرة ينبغي الشخص أن يلفظ بها وأن لا يبتلعها. نريد نصيحة الذين يذهبون الختام، قد شبعنا نصائح لهؤلاء. من يوم قامت الدعوة هنا ونحن ننصح بالختامي، ختامي بدعة، الله يحفظك. دائما يسمعون الناس هذا النصح. قال: هل يجوز صلاة التراويح 11 ركعة أو 23 ركعة؟ السنة كما جاء في حديث عائشة: ما زاد رسول الله في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فالسنة 11 ركعة، 13 ركعة هذا الذي ثبت عن صلى الله عليه وسلم، 13 ركعة و 11 ركعة. أما 23 ثبت عن عمر أيضا أنه جمع الصحابة على هذا، على 11 ركعة. وأما 23 ما فيها دليل، فلذلك الاقتصار على السنة هو الأفضل. ومن صلى 23 ركعة لا يصل إلى حد البدعة، لا يصل إلى حد البدعة، فقد صلى السلف أكثر من 11 ركعة ثبت عنهم ذلك، فلا يكون بدعة الزيادة، لكن ننصح بالسنة. قال: إذا اشترى أحد كبشا ودفع ثمنه ثم تركه عند البائع إلى العيد، فمات الكبش قبل العيد، فما الحكم؟ إن كان هذا الذي وضعته عنده مفرطا وله تسبب في موته، تركه جائعا ولم يطعمه، أو تركه في مكان مظنة الحيات ولدغ الحيات والموت، أو تركه في مكان مظنة النطح بين الكباش والنطح ربما يقتل، وهذا مظنه ويعرف أن هذا المكان ربما يحصل به تلف هذا الكبش فيضمن إذا فرط، فإن لم يفرط فلا يضمن. إن لم يفرط هذا البائع الذي وضعت عنده، قد انعقد البيع بينكما، فلا يضمن. وأما إذا فرط وله تسبب في موت هذا الكبش فيضمن. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والمعذرة، أخذنا وقت القرآن.